متفق عليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله: إن عبدا صححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم، لا يفد إلي لمحروم. وللحاج عباد الله دعوة مستجابة، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، والحاج في حفظ الله تعالى حتى يرجع إلى أهله، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 3 في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. عباد الله، ومما جاء في فضل الحج حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجلان اللذان سألا عن فضائل الحج وأعماله، قال عليه الصلاة والسلام: أما خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب الله لك حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة فيقول: هؤلاء عبادي جاءوا شعثا غبرا من كل فج عميق، يرجون رحمتي ويخافون عذابي ولم يروني، فكيف لو رأوني؟ فلو كان عليك مثل رمل عالج، أو مثل أيام الدنيا، أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها الله عنك. وأما رميك الجمار فإنه مذخور لك، وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط حسنة، فإن طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. رواه الطبراني وحسنه الإمام الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. رواه أحمد. إن في هذه النصوص عباد الله نداء إلى المبادرة إلى الحج، تلبية لأمر الله سبحانه وتعالى، واقتفاء لهدي الخليلين عليهما السلام، وتطهيرا للنفوس من ذنوبها، وارتقاء في العبودية ودرجاتها. فأعدوا العدة للحج، خصوصا من لم يكن قد قضى فرضه. كم أعد الناس والشباب في السفر في هذا الصيف، وإذا جاء الحج قالوا: لا نستطيع. فاتقوا الله عز وجل واقضوا فرضكم واعبدوا ربكم، تحوز الأجور العظيمة عند الله سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، فإن للحج مقاصد وأهداف، ومن أعظمها تذكر الآخرة، فحين يجتمع الناس في صعيد واحد ليس بينهم تفاضل ولا تغاير، لا فضل لأحد على أحد فيه، فإنه يذكر بالآخرة التي يحشر فيها الخلق دون تمايز، ثم يتفضل الله عز وجل على عباده المؤمنين بالستر والجنة. ومن مقاصده أيضا أن الحج شعار الوحدة ونموذج عملي لإمكانية اتحاد المسلمين، متى ما طرحوا التنافس على الدنيا ورجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدوا في إقامة دين الله وحدة في المشاعر ووحدة في الشعائر، رب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة، فأي وحدة أعظم من هذه؟ وحينما تنقل شعائر الحج ومظاهره عبر الإذاعات والقنوات ويرى العالم كله هذا المنظر، يسر به المؤمنون وربما يتأثر به الكفار والمنافقون، وهم يرون مئات الآلاف من المسلمين تتقاطر صوب البيت العتيق، لم تدعهم حكومة ولا هيئة، ولم يغرهم طمع دنيوي، إنما هو محض الاستجابة لله رب العالمين. فإذا قلب الأعداء صفحات التاريخ وجدوا هذا المنظر يتكرر سنويا منذ دعا له الخليل عليه السلام، وحتى الآن وإلى قيام الساعة، يقول عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم وفقنا لطاعتك، اللهم عنا على حج بيتك الحرام، واغفر لنا جميع الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا بفضلك سبل السلام، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.